إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الرابع عشر من مجالس قراءة كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، للإمام العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام حول السجود وكيفية الهوي إلى السجود وماذا يقال في السجود، وقفنا على الفصل الذي ترجم له المؤلف بقوله النهي عن قراءة القرآن في السجود، النهي عن قراءة القرآن في السجود. قال: وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما قراءة القرآن لا تكون إلا في القيام، تقرأ سورة الفاتحة وتقرأ ما تيسر من القرآن، أما الركوع والسجود فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن فيهما. قال: ويأمر بالاجتهاد والإكثار من الدعاء في هذا الركن. يعني النبي حينما نهى عن القراءة في الركوع والسجود أمر بالاجتهاد وبالإكثار من الدعاء في ركن السجود، خاصة كما مضى في الركوع وكان يدعو في الركوع، ولكن الدعاء في السجود أفضل، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد، فأكثر الدعاء فيه. الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن العبد يقترب من ربه، يقترب من ربي كلما أكثر من العبادات، ولذلك جاء: كلما تقرب إلي عبدي شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، كما تعرفون هذا الحديث الصحيح. فإذا العباد ليسوا جميعهم في القرب من الله سواء، وإنما هناك من هو أقرب من غيره، والناس يتفاوتون في قربهم من ربهم، بل الإنسان الواحد يتفاوت قربه من الله بمقدار عبادته لله سبحانه وتعالى، بل تبعا لمقامات العبادة ذاتها. يعني يكون العبد في الصلاة، هي نفس الصلاة، فإذا كان واقفا بين يدي الله يقرأ القرآن هو قريب من ربه، فإذا ركع كان أقرب، فإذا سجد كان أقرب، أقرب درجات القرب من الرب سبحانه وهو ساجد. إذن العباد يتفاوتون في قربهم من ربهم. والعبد الواحد الشخص الواحد تتفاوت درجات قربه من ربي حسب الأوقات التي يكون فيها. فأنت البعيد حينما تكون في معصية أنت بعيد عن الله بقدر معصيتك لله. فإن كنت في طاعة كنت قريبا من الله بمقدار التزامك ومقامك في هذه العبادة. فإن كنت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن وصلت إلى درجة الإحسان كنت من المقربين. ولذلك قال والسابقون السابقون قال أولئك المقربون. إذن هو يقترب من ربي فيكون مقربا من ربي. وأولئك المقربون إذا ذكروا في سورة الواقعة بأنهم المقربون فقد ذكروا في سورة الرحمن التي تلتها في ترتيب المصحف سورة الواقعة، هذا الترتيب. قال سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان هم المقربون. قال في آخر الكلام عليهم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فعلمنا أنهم المحسنون. هؤلاء المحسنون غير الأبرار، فالأبرار هم أصحاب الدرجة الثانية التي جاء ذكرها في سورة الرحمن في قوله تعالى ومن دونهما جنتان. فلما تحدث عن هذه الجنات قال في آخرها تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، ولم يقل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فعلمنا أن من عناهم بقوله تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان علمنا أنهم المحسنون. ولذلك جاء ذكرهم في الواقعة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، سلة من الأولين وقليل من الآخرين. لكن حينما تحدث عن أصحاب اليمين وهم ومن دونهما جنتان قال وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، ثم قال ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، عدد كثير لكن المقربون إيه العدد أقل. فالإنسان تتفاوت درجاته، المؤمنون يتفاوتون في قرب من ربه، بل العبد الواحد يقترب من ربه في العبادة الواحدة، المقام العبادة الواحدة. ولكن العبادة الواحدة مقامات متعددة، قيام ركوع، قيام من ركوع، سجود، قيام من سجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فإذا حتى في العبادة الواحدة كان في سجوده أقرب ما يكون من رب. قال فأكثر الدعاء فيه. إذن استثمر هذا القرب واستغل هذه الفرصة واعكف داعيا لربك سبحانه وتعالى في سجودك. يقول المؤلف وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. يقول قائل ولكن هل لو أنا ذكرت دعاء قرآنيا في ركوعي أو سجودي هل أنا بهذا أكون قد قرأت القرآن؟ أقول لا، بل أنت هنا تدعو لربك، يعني أنت منهي عن القراءة في الركوع والسجود إنك تقول مثلا في السجود أو الركوع بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، هذا لا يجوز، منهي عنه حرام. لكن لو قلت ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز، لأنك لم تقل هذه الأدعية بنية قراءة القرآن، بل دعوت بها كأدعية. فإذا أنت تدعو ربك بهذه الأدعية التي هي آيات قرآنية، ولكنك لم تنوي قراءة القرآن، بل نويت ماذا؟ نويت الإيه؟ الدعاء، فكان دعاء. وأفضل الأدعية هي أدعية القرآن الكريم وأدعية السنة المطهرة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودائما ندندن حول هذا ونقول للناس احرصوا على أن يكون دعاؤكم دعاء قرآنيا أو دعاء نبويا، فهي أعظم الأدعية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتصور أن يسبق بدعاء. لا تسبع بعض الناس يأتون على بعض الذين ألفوا أدعية كما في قنوط رمضان وغيره ويبقى حافظها، اللهم اغفر لنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، كل هذه الكلمات اللي فيها سجع وغيره كلها من تأليف البشر. أفضل منها أدعية القرآن. إياك أن تكون ممن قال الله في شأنين: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. احرص على أدعية القرآن الكريم وعلى أدعية السنة المطهرة، حفظنا الله وإياكم. ثم قال: إطالة السجود. وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، السجود يكون قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الإطالة لأمر عارض. طبعا نحن قد علمنا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل أنه كان يقرأ بالبقرة ويزيد على البقرة النساء وآل عمران، وكان يركع ركوعا يقترب من قيامه، ثم يقوم من الركوع قريبا من ركوعه، ثم يسجد قريبا من ركوعه. كانت صلاة طويلة، هذه الصلاة لا يستطيعها الناس، صعبة على الناس حتى في التراويح أو القيام لو حاولت أن تفعل هذا. وبعض مشايخنا الذين يطيلون جدا في تراويح رمضان ويقرؤون بالخمسة أجزاء أو شيء من هذا القبيل في التراويح، لا نجدهم يستطيعون أن يركعوا ركوعا قريبا من القيام، لأن الناس لا تستطيع ولا يستطيعون أن يسجدوا سجودا قريبا من هذا. هذا يستطيع المصطفى عليه الصلاة والسلام، أعظم الناس عبادة وتقوى لله سبحانه. لكن إياك أن تقف مصليا بالناس وتقرأ سورة كسورة مثلا عما يتساءلون ثم تركع ركوعا قريبا منها، بهذا تكون قد شققت على الناس، وهذا منهي عنه. تطيل، ولكن إطالة معقولة يتحملها من خلفك. يعني لا أقول لك قرأت الزمر مثلا ولا الصفات، أنا أقول لك قرأت عما يتساءلون ثم تركع ركوعا قريبا من قيامك في سورة عمة، هذا أمر طيب، ولكن بشرط أن يكون من خلفك يوافقونك على هذا. طلاب علم بتصلوا في زاوية ولا حاجة منقطعة عن العمران وبعيدة على الناس وبيعتبروكم أن أنتوا عاملين خلية ولا حاجة ضد الدولة، ماشي اقرأ بقى بسورة البقرة واركع عداء ولا حاجة أحسن لك، بدل ما تخرج تلاقي البوكس مستنيك ولا حاجة، واخدين بالكم؟ خليك في الصلاة. فبالنسبة لو انت في زاوية، بعض اخواننا كده احيانا نقعد في حتة منقطعة والناس يسيئوا الظن بهم، يعني للأسف. وانا الكلام ده بقوله ليه؟ مش عشان نضحك، انا بقوله عشان احذر بعض اخواننا. بعض اخواننا بيكونوا في بعض المناطق تجدهم يمشوا منشيين، مسلموش على حد، مكشر، قال يعني الواد تقش، الواد سني، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه اخيك صدقة. دي صدقة، صدقة ببلاش، صدقة من غير ما تطلع فلوس. تبسمك في وجه أخيك صدقة، وأحسن لو تقولها كده لا، السلام عليكم، ألقي السلام على من عرفت ومن لم تعرف. لابد وأن تشيع الخير في من في وسطك. يوسف عليه الصلاة والسلام كان في السجن وقال له زملاء في السجن إن نراك من المحسنين، هل كان يأخذ من جيبه فلوس ويوزع عليهم؟ ما كان مسجون معاه. الإحسان ليس بالفلوس. بعض الناس فاكرين كلمة الإحسان، لسه بنتكلم عن الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لابد وأن تشيع الخير في المكان الذي أنت فيه، كن خادما للناس، اخدم الناس، اجعل نفسك سفير خير إلى الناس. أول ما يشوفوك ويتعرفوا عليك يعرفوا أن الراجل ده سني بإيه؟ بأنه بيخدم الناس. يحل مشاكل الناس، يسعى في هداية الناس، لا يكون بعيدا عن الناس متمايزا عنهم، بحيث بس يقول يا عم الناس دول وحشين ما تعاملوش معاهم، ما بيبصوش ما بيعبروش الناس، عندهم غرور، بيتعاملوا مع الناس بكبر، تجدهم كده منزوين، ولو صلى في مكان يبقى زاويه صغيره لوحدهم، زاويه، زاويه دي متر في متر، ما تلاقيش فيها غير 3 4 ونص معاهم عيل صغير كده ولا حاجه، مشكله. تلقى بقيه الناس في المنطقه يبداوا يسيئوا الظن بهم. اياكم ان تفعلوا هذا، هذه ليست السنه، هذه ليست السنه، السنه انكم تدخلوا الناس في دين الله عز وجل. ان ليس معنى تدخلوا الناس في دين الله يعني الناس كفار، لا، ادخلوا من كان كافرا في الدين، ادخلوا من كان في البدعه في السنه، ادخلوا من كان في المعصيه في الطاعه. المفروض الانسان يعرف المؤمن برائحته، الرائحه مش المسك اللي انت بتحطه، لا، رائحه الخير الذي تحرص على ان تقدمه للناس. ساكن في منطقه شعبيه، اوه الناس مليانه مشاكل، اسعى، ان لم تستطع ان تحل مشاكل الناس الا بالكلمه الصالحه او بالدعاء، لا تبخل على الناس به. اياك انك تنزوي في زاويه بعيدا عن الناس، لا، السنه ليست هكذا. بعض الاخوه يظنون ان هذه السنه انهم يعكفوا على انفسهم، انهم يبتعدوا عن الناس، لا يا اخي، هذه الامور للاسف، للاسف اثار من اثار اهل البدعه اللي هو الانزواء والبعد عن الناس. ولذلك كان الكلام السنه دايما يقولوا عنها ايه؟ الجماعه، خليك مع الجماعه، عامه الناس، مش معنى انك تكون مع الناس اللي هم السواد الاعظم، مش معنى انك تكون معاهم في معاصيهم، لا، احذر، ما تكونش معاهم في اخطائهم، ما تكونش معاهم في معاصيهم، لكن انت جرهم انت للخير واحرص على الخير. سلمنا الله واياكم من البدع واهلها. فيقول اطاله السجود، وكان صلى الله عليه وسلم يجعل سجوده قريبا من الركوع في الطول، وربما بالغ في الاطاله لامر عارض، كما قال بعض الصحابه، هو شداد بن الهاد رضي الله عنه، كما قال بعض الصحابه، علمنا من بعض الروايات الاخرى انه شداد ابن الهاد رضي الله عنه، قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في احدى صلاتي العشي، العشي الظهر او العصر، احدى صلاتي العشي، وهو حامل حسنا او حسينا، يحمل احد ابناء السيده فاطمه ابنتي، اما الحسن اما الحسين، الراوي لم يعلم، المهم يحمل احد الغلامين الحسن او الحسين. فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم للامام يعني، فوضعه عند قدمه اليمنى، وضع الحسن او الحسين عند قدمه اليمنى، ثم كبر للصلاه فصلى، فسجد بين ظهراني صلاته، اي في اثناء الصلاه سجد سجدة أطالها. قال شداد بن الهاد رضي الله عنه فرفعت رأسي من بين الناس، أطال النبي، فرفعت رأسي من بين الناس، فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد الصبي الحسن أو الحسين راكب على ظهر المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال وهو فإذا الصبي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، فرجعت إلى سجودي، اطمن، رجع رأسه مكانه مرة أخرى. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة قال الناس يا رسول الله إنك سجدت بين ظهراني صلاتك هذه سجدة أطلتها، حتى ظننا أنه قد حدث أمر. هذا الأمر يقول المفسرون كناية عن الموت أو المرض، شيء حدث للنبي عليه الصلاة والسلام، ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك، لأنه كان إن جاءه الوحي الرسول صلى الله عليه وسلم يطيل حتى يصر عنه. قال لأنه من الممكن أن ينزل عليه الوحي في هذه اللحظة وينزل عليه سورة كسورة الأنعام جملة واحدة، تصور بقى لما تنزل عليه سورة الأنعام وهو في السجود. قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس كل ذلك لم يكن، ولكن ابني ارتحلني، ارتحلني أي اتخذني راحلة بالركوب على ظهري، فكرهت أن أعجله أو أعجله، إما من الإعجال أو التعجيل، فإن كان من الإعجال فكرهت أن أعجله، أما إن كان من التعجيل فكرهت أن أعجله بالتجديد حتى يقضي حاجته صلى الله عليه وآله وسلم. لكن ابني ارتحلني، يعني ركب فوق ظهري، جعلني راحلة، سبحان الله، فكرهت أن أعجله حتى يقضي حاجته. وفي حديث آخر كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وسب الحسن والحسين على ظهري، فإذا منعوهما أشار إليهم أن دعوهما. طبعا هذا الكلام يدل على أنه لم يكن إماما، الحديث الثاني بدليل أنهم كانوا جالسين فوجدوا النبي يصلي فارتحله الحسن والحسين الاثنين، وسب الحسن والحسين على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا منعوهما أشار إليهما صلى الله عليه وسلم، إشار إليهم للناس أن دعوهما. فلما قضى الصلاة وضعهما في حجري وقال من أحبني فليحب هذين، اللي يحب النبي عليه الصلاة والسلام يحب الحسن والحسين، حبهما واجب علينا، لأن من أحب النبي فليحب هذين الحسن والحسين. طبعا ليس حبا كحب الشيعة الكذابين الدجالين، فهؤلاء لا يحبون لا حسنا ولا حسينا ولا عليا، بل هم استغلوا قضية أهل البيت من أجل إعادة ملك الفرس لضرب الإسلام والعياذ بالله، واخدين بالكم؟ ولذلك حب أهل السنة لأهل البيت هو أعظم الحب، لأنه حب ليس فيه غلو، نحن نحبهم لمحبتنا للرسول عليه الصلاة والسلام، ولكن حبنا لهم لا يجعلنا أننا نرفعهم فوق درجتهم. هؤلاء ألهوهم وجعلوهم آلهة وجعلوهم أربابا من دون الله والعياذ بالله، أما نحن فنضعهم في منزلتهم التي جعلهم فيها رب العالمين، ونحبهم بل ونتقرب إلى الله بحب حسن الحسن والحسين وعلي وفاطمة، وليس هؤلاء وفقط بل هؤلاء أكثر، ولكن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم نتقرب إلى رب العالمين بحب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهؤلاء يجتمع فيهم أمران، المؤمنون طبعا الإيمان، حبنا لهم كمؤمنين وحبنا لهم كقرابة النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فقال كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وسب الحسن والحسين على ظهر، يعني لم تكن مرة وإنما كان لو حدث هذا قفزوا على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا منعوهما أشار إليهم. قال الشيخ الألباني في الحاشية أخرجه ابن خزيمة في صحيحه بإسناد حسن عن ابن مسعود والبيهقي مرسلا، اسمع، وترجم له ابن خزيمة بقول كلمة الترجمة يعني إيه؟ العنوان بيبين ما يستفاد من الحديث. باب ذكر الدليل على أن الإشارة في الصلاة بما يفهم عن المشير لا تقطع الصلاة ولا تفسدها. إذن استدللنا من هذا الحديث حكما فقهيا أن الإنسان وهو يصلي إن حدث شيئا وأراد أن يشير إشارة تفهم من أشار إليه حينئذ لا تبطل الصلاة، بل النبي صلى الله عليه وسلم أشار عمل لهم كده سبوه، كما حدث مع السيدة عائشة في حديث الكسوف حينما انكسفت الشمس وكانوا يصلون فدخلت امرأة وسألت ما هذا، لماذا يصلون، ما الذي حدث، عملت لها كده فعلمت أن في آية في السماء، فنظرت إلى السماء فعلمت أن هناك إيه كسوف للشمس، وهذه الصلاة أشارت إليها إلى السماء بأصبعها، واضح؟ يبقى قال الشيخ الألباني قلت، وهذا اللي هو الاستدلال الذي استدله ابن خزيمة، وهذا من الفقه الذي حرمه أهل الرأي، أهل الرأي يعني الذين لا يأخذون بالأحاديث وإنما يحكمون آراءهم ويستنبطون من آرائهم هم الفقه، فهؤلاء حرموا من السنن لأن هذه السنن للأسف يردونها ولا يعملون بمقتضاها. ثم ترجم في فصل آخر بقوله فضل السجود، ما هو فضل السجود؟ قال: وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. اسمع الكلام الجميل: ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. طب دي الأمة بالمليارات، الأمة من زمان الرسول عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة هتبقى مليارات. ما من أمتي من أحد إلا وأنا أعرفه يوم القيامة. قال: وكيف تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ في كثرة الخلائق، الخلائق ستكون كثيرة جدا، فكيف تعرف أتباعك؟ قال: أرأيت لو دخلت صيرة، الصيرة حظيرة، يعني حظيرة اللي بيبقى فيها الدواب، أرأيت لو دخلت صيرة فيها خيل دهم بهم. الدهم البهم، الدهم جمع أدهم وهو الأسود، الفرس الأسود يقال عنه أدهم، وذلك في بعض الناس يسمى ابن أدهم. الأدهم هذا هو الفرس الايه؟ الأسود. جمعه دهم ومفرده أدهم. دهم بهم، البهم جمع بهيم، وهو في الأصل الذي لا يخالط لونه لون سواه كما في النهاية، واخد بالك؟ وذلك يقال عن الليل البهيم الليل، عن الليل البهيم، واخد بالكم؟ البهيم ليه؟ لأنه ايه؟ لونه كله لون واحد اسود. فقال: أرأيت لو دخلت صيرة، يعني حظيرة تتخذ للدواب، فيها خيل دهم بهم وفيها فرس أغر محجل. الأغر اللي هو فيه غرة، بياض الوجه، أحيانا ترى فرسا أحمر أو أسود وتجد هنا بياض في الحتة دي عند الجبين بياض، هذه الغرة. وتنظر إلى رجليه وإلى ساق اليدين والساقين، فتجد هناك بياض من أسفل إلى الركبة، بياض وهو لونه كله أحمر، وفي البياض في الرجلين والقدمين، وبياض في الجبين. بياض الجبين اسمه الغرة، وبياض الساقين واليدين اسمه ايه؟ التحجيل. لماذا؟ لأنه يصل إلى موضع الحجلة، وهي القيد أو الشيء الذي يربط كحلية للفرس أو خلخال، فالخلخال حجلة، فالبياض يصل إليها فيسمى تحجيلا. ولذلك قال: إنكم تأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، واخدين بالكم؟ فقال هنا: أرأيت لو دخلهم، يقولون لهم: كيف تعرفهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعرف أمتك في كثرة الخلائق؟ قال: أرأيت لو دخلت سيارة فيها خيل دهم بهم سود وفيها فرس أغر محجل، أما كنت تعرف منها؟ في علامة بيضاء واضحة جدا. قالوا: قال: بلى. قال: فإن أمتي يومئذ غر من السجود محجلون من الوضوء. خد بالك من الغرة، من الايه؟ من السجود، والتحجيل من الوضوء. قال المناوي في شرح هذا الحديث: ولا تدافع بين هذا الحديث وبين خبر الشيخين في البخاري ومسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لأننا بيقول ايه؟ الغرة من السجود وليست من الوضوء. فقال هناك حديث يقول: إن أمتي في الشيخين، رواه البخاري ومسلم، يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. قال: وما ذاك إلا لأن المؤمن يكسى في القيامة نورا من أثر السجود ونورا من أثر الوضوء. نور على نور، نور السجود مع نور الايه؟ الوضوء، نور على نور. فمن كان أكثر سجودا أو أكثر وضوءا في الدنيا كان وجهه أعظم ضياء، كان وجهه أعظم ضياء على كثرة سجودي وعلى كثرة وضوئي، يصبح وجهه أعظم ضياء وأشد إشراقا من غيره. فيكونون فيه على مراتب من عظم النور، والأنوار لا تتزاحم، يعني الأنوار لا يزاحم بعضها بعضا ويلغي بعضها بعضا. ألا ترى أنه لو أدخل سراج في بيت ملأه نورا، سراج يعني جبت مثلا غرفة أو بيت ظلمة وأدخلت فيه سراج كشف نور كبير، ماذا سيفعل؟ سيملأه نورا. فإذا أدخل فيه كشف آخر، سراج آخر، يمتلئ بالنور من غير أن يزاحم الثاني أو أن ينقص من نوري، مش كده ولا لا؟ لا يزاحم الثاني الأول ولا الثالث الثاني، وهكذا في الوضوء. واخدين بالكم؟ الوضوء يعطيك نورا والسجود يعطيك نورا، واضح؟ قال ويقول في الحديث الآخر: إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله. لأن أنتوا لازم تفهموا قضية الحساب في الآخرة. ربنا عز وجل قال لنا وبين لنا أن الكافر كما قال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام، يتخذ كده من ناصية ومن قدمين ثم يلقى في النار بدون أن يحاسب. الكافر يحاسب عليه الكافر، هو مهما أتى من حسنات لا قيمة له، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فأهل الكفر في النار مخلدون. طيب أهل التوحيد الذين قالوا لا إله إلا الله، هؤلاء لو أتوا بالواجبات وانتهوا عن المحرمات يدخلون الجنة، ما يدخلش النار ولا يعدي على النار لأنه أتى بالواجبات وانتهى عن المنهيات. طيب واحد موحد وأتى بالواجبات وانتهى عن المنهيات ولكن قصر في بعض الواجبات وأتى ببعض الكبائر وتاب قبل أن يموت، يدخل الجنة بدون أن يمر على النار، واضح؟ لأن التوبة تجب ما قبلها كما أن الإسلام يجب ما قبلها، التوبة الصحيحة الصادقة بشروطها. يعني لو واحد عاش حياته كلها كل حياته في معاصي وذنوب وكبائر وترك للواجبات وألهمه الله قبل موته أن يتوب توبة نصوحة، فالتائب من الذنب كمن لا ذنب لا يدخل الجنة. طيب واحد أتى من الموحدين، كلامنا كله عن أهل التوحيد والإسلام، أتى ببعض الواجبات وقصر في البعض الآخر وانتهى عن بعض المنهيات وأتى ببعض المنهيات الأخرى والكبائر، هذا ما حكمه؟ هذا في مشيئة عند أهل السنة والجماعة، ما لناش دعوة بالخوارج الذين يخلدون في النار ولا المعتزلة الذين قالوا عنه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا، ولكنهم اتفقوا مع الخوارج في المآل فحكموا عليه أنه من أهل الخلود في النار. نتكلم عن مين؟ عن أهل السنة والجماعة. عندنا قول الله تعالى حكم على الجميع: إن الله لا يغفر أن يشرك به، الشرك ما يغفرش أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ما دون الشرك يغفره رب العالمين، ما دون الشرك يغفر. فإن أتى الله يوم القيامة بذنوب ملء الأرض بقراب الأرض خطايا ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي، ولكن اعتقادنا أنه يكون في مشيئة الله، ولأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر إيه؟ ما دون ذلك لمن؟ لأي حد؟ لمن يشاء. ولذلك قلنا إن الذي يوافي ربه بكبيرة من الكبائر أو كبائر من ارتكاب كبائر معاصي كبيرة أو لم أو قصر في واجبات، ما التقصير في الواجب إيه؟ جريمة ومعصية، وقد تكون كبيرة كمن ترك الصيام أو ترك الزكاة كبائر ضخمة. طيب إن وافى ربه بالتوحيد وأتى بهذه الكبائر حكمه إيه؟ بنقول عليه ها؟ في مشيئة الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. طب ولو عذبه يخلد في النار؟ طالما في توحيد لا خلود في النار، لأن عندي قطعي بيقول حكم على جميع الأقوال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، ما دون ذلك، ذلك اللي هو إيه؟ الشرك. يبقى ما دون الشرك يغفره الله لمن يشاء. طب إن عوقب أصبح معه التوحيد يدخل النار بالتوحيد، صح؟ لازم لا يبقى في النار أبدا نفس واحدة. توحيد قيمته عظيمة جدا. عايزين تعرفوا قيمة التوحيد؟ التوحيد سبب لعدم الشرك، سبب لعدم الخلود في النار، قاعدة. يعني الموحدون ممكن يدخلوا النار لو ارتكبوا معاصي وارتكبوا كبائر ربنا ما غفرها لك، لكن في توحيد انسى، مستحيل يخلد في النار موحد. التوحيد كبير قوي، التوحيد عظيم قوي. البعض بيستهينوا بالتوحيد ويستقلب كلمة لا إله إلا الله كبيرة جدا، يكفي أنها من قالها في يوم ما سابقا ولم يأتي بما يناقضها بمكفر. وممكن بعد ما يقول كلمة التوحيد يرتد عن الإسلام، أعاذنا الله وإياك، لكن إن قالها يوما ما وكان صادقا فيها مخلصا لله دخل الجنة يوما ما. لا يخلد غيره على التوحيد. أما اللي بنتحدثه ونتكلم في التوحيد وندندن حول التوحيد وندرس التوحيد وننتهي من التوحيد نتكلم فيه، والقرآن الكريم كله توحيد، لكن إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال ويقول صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله رحمة من أراد من أهل النار ولن يرحم مشركا، مش كده ولا لا، من أهل النار، أمر الله الملائكة أن يخرجوا من يعبد الله. كلمة يعبد الله يعني إيه؟ كلمة عبادة الله المقصود بها هنا إيه؟ التوحيد. فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود. معنى ذلك أن هؤلاء كانوا إيه؟ يصلون، ومن الممكن أنهم كانوا يصلون ويتركون بعض الصلاة. وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، فيخرجون من النار فكل ابن آدم تأكله النار إلا أثر السجود. رواه البخاري ومسلم. وفيه يقول الشيخ الألباني أن عصاة المصلين لا يخلدون في النار حتى ولو دخلوا، بدليل أنهم يحرقوا وتبقى إيه؟ دارات أماكن السجود وإيه؟ أعضاء السجود في الإنسان. قال لا يخلدون في النار. وكذلك لو كان الشيخ الألباني بقى بيزيد على ذلك، لأن هناك حديث أخرى، قال وكذلك لو كان الموحد تاركا للصلاة كسلا فإنه لا يخلد، صح ذلك. فانظر الصحيحة حديث رقم 2054 اللي هو حديث أبي سعيد الخدري الذي تحدث به الشيخ الألباني، خرجه وجنبه في رسالة خاصة من السلسلة الصحيحة وسماه حكم إيه؟ تارك الصلاة، ورد على من يكفرون تارك الصلاة. فانظره، فهو بحث نفيس، لم يأت من رد عليه بشيء يستحق أن ينظر إليه. وعلى فكرة من أئمتنا المعاصرين المشايخ المعاصرين الذين لا يكفرون تارك الصلاة إمام كبير جدا، بس للأسف محدش بيقدر يجيب سيرته، علشان ده محدش يقدر يتكلم عليه. أصلا في بعض العلماء محدش يقدر يجيب سيرته بشيء أبدا حتى ولو كان في نظرين مخطئة. هذا العالم الكبير ذكرته حينما كنا نفسر سورة التوبة وتكلمنا عن أحكام تارك الصلاة وأطلنا النفس فيها وأتينا بأدلة الفريقين، فريق المكفر والفريق، وناقشنا المسألة لو تذكرون. طيب الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، ففي تفسيره أضواء البيان مال إلى عدم تكفير تارك الصلاة كسلا، لكن اللي يتركه جاحدا تجحد. من جحد حكما من أحكام الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بعد أن أقيمت عليه الحجة الرسالية هذا خرج من ملة الإسلام. طيب الحديث هنا في إشكالية، إيه هي؟ قوله وحرم الله على النار أن تأكل أثر السجود. طب أثر السجود إيه هو؟ إيه هو أثر السجود؟ لا اثر السجود اعضاء السجود السبعه. يبقى معنى كده ان الحديث ده بيقول ان النار لا تاكل اثر السجود، فكل ابن ادم تاكله النار الا اثر السجود. اثر السجود الجبين والكفين والركبتين، مش كده ولا لا؟ والقدمين، اصابع القدمين، مش كده ولا لا؟ فقال النووي في شرح مسلم: ظاهر هذا ان النار لا تاكل جميع اعضاء السجود السبعه التي يسجد الانسان عليها، وهكذا قاله بعض العلماء، وانكره القاضي عياض وقال: والمراد باثر السجود الجبهه خاصه. والمختار الاول اللي هي السبعه، فان قيل قد ذكر مسلم في صحيحه بعد هذا الحديث مرفوعا: ان قوما يخرجون من النار يحترقون فيها الا دارات الوجوه، فالجواب ان هؤلاء قوم مخصوصون من جمله الخارجين من النار، بانه لا يسلم منهم من النار الا دارات الوجوه، واما غيرهم فيسلم جميع اعضاء السجود منهم عملا بعموم هذا الحديث، فهذا الحديث عام وذلك خاص، فيعمل بالعام الا ما خص والله اعلم. شوف الفقه، لانه الذين سيخرجون من النار ليس واحدا ولا خمسة ولا عشرة ولا ألف ولا ألفين ولا مليون، دي أعداد كثيرة جدا. فهذه الأعداد التي ستخرج من النار ستكون لها إيه؟ أحوال مختلفة، أحوال هؤلاء الناس ستكون إيه؟ مختلفة، وهكذا. طيب، بعد ذلك قال: السجود على الأرض والحصير. مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفروشا مكت ولا سجاد عجمي؟ كان مفروش بالحصباء والحصى. كان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام مفروشا بالحصباء والحصى، واخدين بالكم؟ مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك سيأتيكم أنه رأى أن ليلة القدر ستكون في ليلة من الليالي في سنة من السنين، أنها ستكون من علامات ليلة القدر أنه يسجد في ماء وطين. فكانت ليلة القدر بالفعل نزلت الأمطار، وكان مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام السقف مصنوعا من الخوص والحصير وما شاكل ذلك، فالمطر شديدة، فنزلت المطر على الأرض، والأرض عملت مع التراب إيه؟ طينة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فرأوا الطينة في جبين الرسول عليه الصلاة والسلام، فتحققت الرؤية، لأنه لا يرى رؤية إلا وتتحقق مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. قال: السجود على الأرض والحصير. وكان يسجد على الأرض كثيرا، قال الشيخ، لأن مسجده عليه الصلاة والسلام لم يكن مفروشا بالحصير ونحوه. طبعا الشيخ لما ألف الكتاب كان مفيش في المساجد إلا حصير، خلي بالكم من الكلام ده، حقيقي الكتاب ده مؤلف منذ زمن بعيد، كانت المساجد ليس فيها إلا الحصير، كان لسه المكت ده ما اخترعوش، والسجاجيد لا توجد الا في السيده زينب والحسين والكلام ده، لكن بقيه مساجد الناس اللي هي الطيبه كانت عباره عن ايه؟ ها؟ حصير. واخدين بالكم؟ ومش الحصير البلاستيك ده، البلاستيك ده اتعمل لما شركات البلاستيك جت، اتكلم على الحصير القديم، مش كده؟ لان مسجده عليه الصلاه والسلام لم يكن مفروشا بالحصير ونحوه، يعني الشيخ الالباني بيتكلم عن عصره الذي الف فيه الكتاب في عصر طرف، في حصير. لا، الوقت الدنيا اتغيرت. قال: ويدل لهذا احاديث كثيره جدا، من الحديث الذي يعقب هذا وحديث ابي سعيد الاتي: كان يسجد على الارض كثيرا. ولذلك كان من السنه الا يخلع الانسان نعله اذا دخل المسجد. اذا دخل احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر اسفلهما، فإن وجد فيهما خبثا فإن طهورهما إيه؟ فإن طهورهما التراب، يدعك رجليه كده في الأرض ويخش. وليصلي في، خالفوا اليهود والنصارى وصلوا في نعالكم. إذا الصلاة في النعال، لأن المسجد كان إيه؟ ترابا وحصباء، فكان الإنسان يدخل بنعليه فيصلي بما يلبس، كما يحدث لإخواننا اللي بيعملوا في الصحراء وهنا وهنا في المواقع العمل، واخدين بالكم، والجيش وغيره بيصلوا بالإيه؟ بما في أقدامهم. قال وكان أصحابه صلى الله عليه وسلم يصلون معه في شدة الحر. تخيلوا حر الجزيرة العربية في الصيف حينما يسجد الإنسان، كيف يكون هذا الحصباء أو الحصى يبقى عامل إيه في شدة الحر الشديدة؟ قال فإذا لم يستطع أحدهم أن يمكن جبهته من الأرض تلسعه حرارة شديدة، بسط ثوبه فسجد عليه، يبسط الثوب فيصلي عليه، واخد بالك؟ وكان يقول صلى الله عليه وسلم وجعلت الأرض كلها لي ولأمتي مسجدا وطهورا. جعلت الأرض كلها لي ولأمتي، ليست خاصة بي هو ولكن لأمتي، مسجدا يعني مسجدا مكانا للسجود، وطهورا يعني يتيمم الإنسان به. الطهور بمعنى الطهور غير الطهور، الطهور هو ايه؟ عملية الطهارة نفسها، لكن الطهور هو المادة التي تتطهر بها، مثل الوضوء والوضوء، الوضوء عملية الوضوء نفسها، عملية الغسل للأعضاء، لكن الوضوء هو الماء الذي نتوضأ به. ففرق بين ضم الحرف الأول وفتحه، فإن ضممته كان العملية نفسها، وإن فتحته كان ايه؟ المادة التي تتوضأ أو تتطهر بها. فقال جعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجدا، مش وطهورا، وطهور، طهورا يعني ايه؟ مادة للتطهر، يعني اللي هي التيمم، يعني الصعيد الطيب. فأينما أدركت رجلا من أمتي الصلاة، الصلاة فعل مؤخر، فأينما أدركت رجلا، رجلا مفعول به مقدم، الصلاة فاعل مؤخر، فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وعنده طهوره، يعني المادة التي يتطهر منها. وكان من قبلي يعظمون ذلك، يعني هذا الأمر كانوا يعظمونه فلا يفعلونه لأنهم لم يكن جائزا لهم، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. يعني لو جاء واحد منهم وصلى في الطريق أو شيء كانوا يعظمون وينكرون عليه، لماذا؟ لأنه لم يكن جائزا لهم، إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم. الكنائس للنصارى والبيع لمن؟ لليهود، واضح؟ قال وكان ربما سجد في طين وماء. ليس معنى ذلك أنه يتحرى أن يسجد في طين وماء، يأتي طين لا، وقد وقع له ذلك في صبح ليلة 21 من رمضان حين أمطرت السماء وسال سقف المسجد وكان من جريد النخل، فسجد صلى الله عليه وسلم في الماء والطين. قال أبو سعيد الخدري فأبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى جبهتي وأنفي آثر الماء والطين، وهذا كانت علامة رآها الرسول صلى الله عليه وسلم لليلة القدر. فكانت ليلة القدر في تلك السنة في ليلة 21، ولذلك قال العلماء إن ليلة القدر تتحرك في الإيه؟ في كل سنة في العشر وأوطان العشر الأواخر، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الراجح إن شاء الله. وكان يصلي على الخمرة. ما هي الخمرة؟ الخمرة مقدار ما يضع الرجل عليه وجهه في السجود، حصير، نسيج، أي حاجة، لو أخذت شيئا وضعته على قدر وجهك، على قدر مكان السجود لوجهك، فهذا يسمى ايه؟ خمرة. وكان يصلي على الخمرة احيانا وعلى الحصير احيانا، وصلى عليه مرة وقد اسود من طول ما لبس. واحد يقول ده والحصير بيتلبس؟ في حد بيلبس الحصير؟ قال لك لا، لازم تفهم معنى كلام العرب الذين نزل القرآن بلسانهم. قال في الحديث دليل على ان الجلوس على شيء ما هو لبس له. يبقى أنت لو جلست على شيء يبقى كأنك لبسته، يبقى ده لبس. فالجلوس يسمى في لغة العربية العرب إيه؟ لبس كذلك. فيدل على تحريم الجلوس على الحرير لثبوت النهي عن اللبس. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير، يبقى من باب يبقى مدام نهي عن اللبس يبقى نهي عن إيه؟ عن الجلوس عليه، لأن الجلوس عليه في لغة العرب يعد إيه؟ يبقى كلمة اللبس ها كلمة عامة تشمل كل ذلك. قال بل ورد فيهما النهي الصريح عن الجلوس عليه فلا تغتر بمن أباحه من الكبار. قلت وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري ولا يرد على ذلك أن من حلف لا يلبس حريرا فإنه لا يحنس بالافتراش لأن الأيمان مبنى على العرف. يعني اللغة العربية بتقول إن الجلوس على الشيء لبس ليه. طب لو أنت حلفت إنك ما تلبس حاجة معينة حرير أو غيره، حلفت إنك تلبس الجاكيت ده وجلست عليه تحنس؟ في لغة العرب تحنس. يقول لك إحنا لا، أنا بتكلم بالعرف، لأن العرف عندنا إن اللبس إيه هو؟ إنك ترتديه، مش كده ولا لا؟ ما هو دايما يقول لك لو تعارضت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة العرفية أيهما يقدم؟ العرفية. يعني مثلا على سبيل المثال ربنا لما قال في القرآن عن السمك قال عنه إيه؟ تستخرجون منه إيه؟ ها؟ لحما طريا. السمك اللحم الطري اللي بيخرج من البحر إيه؟ سمك. وتستخرجون منه لحما طريا. لو جاء واحد وحلف وقال إن والله لن يأكل لحما هذا اليوم وكل سمك يحنس؟ ما يحنس، لأن العرف بيقول إيه؟ إن السمك حاجة واللحمة حاجة. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن في اللغة السمك لحمة، لحمة طرية. واخدين بالكم ولا لا؟ الأذان توكل على الله. في أخ بيقول إن أنا قلت إن من تاب من الكبائر قبل موتي لا يمر على النار، فما تفسير قوله تعالى وإن منكم إلا واردها؟ يعني يمر على الصراط المستقيم. الصراط، فالصراط مضروب على متن جهنم فوق، فمن مر عليه دخل الجنة، ومن أخذه كلوب من الكلاليب سقط في النار. إن منكم إلا واردها يعني يمر على جهنم مرور، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. ثم ننجي الذين اتقوا ونذروا الظالمين فيها جسية. ثم ننجي، إذن الذي يمر ورود فقط، واخدين بالكم؟ لكن أنا كلامي بقول لا يمر على النار، أقصد يعني إيه؟ أقصد في كلمة المرور بمعنى الدخول في النار، يعني ما يعاقبش في النار. فإن كانت اللفظة ربما كانت مهمة فنرجع عنها، نقول لا يدخل النار، يعني لا يدخل النار، معنى كلمة لا يمر بمعنى لا يدخل النار. لكن الورود اللي هو من فوق المتن، متن جهنم، لأن أهل النار هتخطفهم النار، والذين يمرون على الصراط المنافقون مع المؤمنين، فالمنافقون يصبح الصراط عليهم مظلمة، يسلب النور الذي كان معهم. فقولون للمنذرون نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب، إلى آخر ما ورد في سورة الحديد. فالمنافقون من أهل النار المخلدون فيها. نتكلم عن المنافق الكافر الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، لا نتكلم عن النفاق الأصغر الذي يقع في بعض المسلمين من مثل الوعد والإخلاف فيه والحديث الكذب وما شاكل ذلك. لكن أصحاب الكبائر تخطفهم الكلاليب فتلقيهم في النار، أما أهل النجاة فينجون بمشيئة الله تبارك وتعالى. واضح؟ لأن بعد كده الجنة. قال الشيخ رحمة الله عليه الرفع من السجود، بعد السجود يأتي الرفع من السجود. ثم كان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا. قوله مكبرا يعرب إيه؟ حال، يعني في حال كونه مكبرا. إذن يكون التكبير مع إيه؟ مع رفع الرأس. يعني ما ينفعش هو ساجد يقول الله أكبر وبعدين يرفع، لا، ولا يرفع ويقعد بين السجدتين وبعدين يقول ايه الله اكبر، بل يرفع رأسه من السجود مكبرا. اذا التكبير يكون مع حالة الرفع، وكان صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه من السجود مكبرا الله اكبر، واخدين بالكم؟ وامر بذلك المسيء صلاته فقال لا يتم صلاة لأحد من الناس حتى، الحديث طويل وفيه، يسجد حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. واحد يقول لي يقول الله أكبر ويرفع، أقول له ما هي الواو لا تفيد إلا إيه؟ مطلق الجمع، لا أعطتني ترتيب ولا أعطتني تعقيب، صح؟ الواو تفيد إيه؟ ها؟ مطلق الرفع، مطلق الجمع فقط، ما قالت ليش الاقتران، ولا قالت لي التقدم، ولا قالت لي التأخر، ولا قالت لي التعقب، ولا قالت لي الترتيب، كل الكلام ده مش وارد في الواو خالص، واضح؟ قال ثم يقول حتى تطمئن مفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا. إذا معنى ذلك أن قول الله أكبر علمنا أنه يكون في حال كونه رافعا لرأسه، واضح الكلام؟ عرفنا ذلك من الحديث السابق، والأحاديث يفسر بعضها بعضا. قال وكان يرفع يديه مع هذا التكبير أحيانا، يرفع يديه مع هذا التكبير وهو يرفع من السجود الله أكبر، ويرفع يديه حذو أذني أو منكبي كما سبق وأن تكلمنا عن ذلك. خرج الشيخ الألباني الحديث قائلا رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح، وبالرفع هاهنا وعند كل تكبيرة قال أحمد. ففي البدائع، بدائع الفوائد للإمام ابن القيم، قال ونقل عنه الأثرم وقد سئل عن رفع اليدين فقال في كل خفض ورفع، رفع اليدين يكون في كل خفض ورفع. قال الأثرم رأيت أبا عبد الله، من أبو عبد الله؟ الإمام أحمد. رأيت أبا عبد الله يرفع يديه في الصلاة في كل خفض ورفع. قال الشيخ الألباني وبه قال ابن المنذر وأبو علي من الشافعية، وهو قول عن مالك والشافعي كما في طرح التثريب. طرح التثريب هذا في شرح التقريب للإمام العراقي، المتن مثل كتاب المنتقى في الحديث للمجد الدين ابن تيمية، وشرح نيل الأوطار. فطرح التثريب شرح التقريب مجموعة أحاديث وقام بشرحها الإمام العراقي، واخدين بالكم؟ وكانت طبعته قديما لجنة من علماء الأزهر في مصر هنا، ولا أعرف للكتاب طبع حديثة إلا إن كان طبع حديثا وأنا لا أدري، لكن الطبعة اللي عندنا قديمة، طبعت في مصر قديما في الخمسينات على ما أظن. قال وصح الرفع هنا عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب السختياني كما في مصنف ابن أبي شيبة بأسانيد صحيحة عنهم. انظر إلى المحدث حينما ينقل الأقوال، لا ينقلها من كتب الفقه بل ينقلها من كتب الحديث. فمصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وكذلك سنن البيهقي مظان لوجود أقوال التابعين وتابع التابعين من الأئمة مسندة. يعني أنت إذا مثلا وجدت قولا يقال قول للحسن البصري أو قول مثلا لابن سيرين أو غيره في الفقه، أين نجده؟ ترجع إلى المصنفين، مصنف عبد الرزاق أو مصنف ابن أبي شيبة، أو ترجع لماذا؟ لسنن البيهقي بأسانيد. وساعة إذن تدرس الإسناد إن أردت أن يعني تحكم على الإسناد إن كنت من أهل الحكم عليه بالصحة أو الحسن أو الضعف فلتفعل. فانظر إلى دقة المحدث. وإلا فإن بعض الفقهاء لو اتكتب في هنا أو مثلا أحد من علماء الفقه المقارن يأتي على كتاب كنيل الأوطار وينقل منه الأقوال، يأتي على كتاب مثلا مثل كتاب مثلا التمهيد وينقل، ولكن المحدث يرجع إلى الأصول دائم. يعني بعض الناس يجي يقول لك إيه وهذا الحديث أخرجه ابن كثير، اللي يقول الكلام ده مش فاهم حديث ابن كثير، ما بيخرجش أحاديث لأن ابن كثير مش مسند. واحد يقول طب أحيانا بيقول عن فلان عن فلان، لا ده يقول قال الإمام أحمد عن فلان ويسوق الحديث بإسناده، لكن هو مش مسند، ما بيسندش الحديث هو بنفسه، واضح. يقول لك قال أبو داود ويذكر سند أبي داود، يقول قال الطبري ويذكر سند الطبري، يذكر ويقول قال ابن أبي حاتم ويذكر سند ابن أبي حاتم، لكن المسند مين؟ الطبري. المسند مين؟ الإمام ابن أبي حاتم. واخدين بالكم ولا لأ؟ لأنه الذي يسوق الحديث بإسنادي أو الأثر بإيه؟ بإسنادي هو. فاعرفه أنا، عشان بعض الناس يقول لك إيه؟ خرجت الحديث رواه البخاري، أو الحديث خرجه النووي، أو مثلا يقول لك إيه؟ روى النووي في رياض الصالحين، يقول الكلام ده معلش يعني يبقى من العوام، حتى وإن كان حاملا للدكتوراه هو من العوام في هذا العلم وهذا الفن. فانظر إلى قيمة المحدث حينما ينقل الأقوال، بل لم يفعل هذا وفقط، بل خرج الأخبار عن أنس وابن عمر ونافع وطاووس والحسن البصري وابن سيرين وأيوب السختياني بأسانيد صحيحة. يعني كل السطر اللي قاله ده ما تعرفش وقعد فيه أسبوع، يخرج الأحاديث دي مش كده، يخرج الأسانيد دي. يعني الكلام اللي انت شفته ده كده فلان وفلان، يا عم بعدين انت بقى مستعجل، ده هو عشان يقول الجملة دي ممكن يكون قاعد فيها أسبوع، يخرج هذه الأسانيد. وقد يجد رجالا يبحث عنهم في كتب الجرح والتعديل، شغل وعلم. ولكن هؤلاء هم حراس الحدود الذين يحفظون على الأمة أمر دينها. نقول هذا الكلام يا أخواننا يعني ليس من باب الغلو في العلماء، وإنما من باب أن نعرف الناس قيمة الأئمة. الناس دي لو صح التعبير طفحت الدم عشان توصل لك المعلومة سهلة ميسرة. الناس دي تعبت غرقت شقيت عشان تخرج لك كتاب زي ده. يقول لا وكان يرفع يديه مع هذا التكبير احيانا صلى الله عليه وسلم. قال ثم يفرش رجله اليسرى، استعد يا شيخ احمد، ثم يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها، اسجد وام السجود، فيقعد عليها مطمئنا. كان ساجدا ثم قام من السجود، كبر كده الله اكبر تاني عشان ترفع يديك مع التكبير بقى احيانا احيانا. خلص السجود بقى الله اكبر، ايوه. بعد كده الجلوس بقى، مش واخدين بالكم الجلوس قاعد ازاي؟ هو دي الجلسة اللي هو جلسة، دي جلسة الافتراش. يفرش رجله اليسرى فيقعد عليها مطمئنا. وأمر بذلك المسيء صلاته، فقال له إذا سجدت فمكن لسجودك، يعني يجعل الجبين والأنف في الأرض ويعتمد عليهما، فإذا رفعت فاقعد على فخذك اليسرى، اللي هو الافتراش زي ما أخونا أحمد فعل. وكان ينصب رجله اليمنى، ازاي بقى اليمنى في فروش منصوبه يا شيخ احمد؟ ايوه كده منصوبه هكذا، ويستقبل باصابعها القبله، الاصابع تبقى متجهه للقبله، اصابع الرجل اليمنى متجهه الى الايه؟ الى القبله. واخدين بالكم؟ واضح؟ نعم. ويستقبل باصابعها القبله. احنا بعد ما ننتهي خالص من الكتاب هنقرأ تلخيص صفة الصلاة في يوم من أوله لآخره كده، والشيخ أحمد يبقى موجود كده يوضح لنا الصورة ويجيب الكاميرا عليه كده. ويستقبل بأصابعها القبلة. نقف بقى على الإيقاع بين السجدتين عشان إيه؟ يعني نفتتح به الكلام في المجلس القادم إن شاء الله عشان ما نطولش على أخواننا في طرد الصلاة إن شاء الله. طب السؤال ده بس سريع كده، أخي بيقول لي ما معنى الورود في قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون؟ لا واردون ده بقى يعني داخلين النار. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. وما جاء في المسند عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الورود الدخول لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلا فتكون على المؤمنين بردا وسلاما على إبراهيم عليه الصلاة والسلام. خدوا بالكم ما هو أنت متصور وأنت بتمر على الصراط أن أنت كده مش داخل حدود جهنم؟ ما أنت داخل حدود جهنم. وأنت لما تمر على المتن ما أنت في داخل حدود جهنم. إن أصاب الناس الذين يمرون على الصراط من فحيها ومن نارها لأنها شديدة جدا وغليان شديد فمن لكن المؤمن لن يحس بذلك. لكن ليس معنى ذلك أنه سيدخل في جهنم نفسها سلمنا الله وإياكم. ولازم نفهم الأحاديث كلها يا أخوانا إيه يعني نجمع النصوص كلها ما ناخدش حديث ونحكمه على بقية الأحاديث الأخرى. والله أعلم. وإن كان هناك شيء جديد علي فأفيدون بي. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.